أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك تقول فا سعيد سين. أختنا تقول في قضية لها: أنا امرأة نبلغ من العمر 40 سنة، وعندما تزوجت وأنا في 20 من عمري وأنجبت طفلة، وكان ذلك في نهاية شعبان وبداية رمضان، أردت أن أصوم رمضان، فصمت منه أياما قلائل والباقي لم أصم، لأن بعض النساء أشرن علي بعدم الصيام وقلن لي: إنك عروسة جديدة وأنجبت طفلتك هذه فلا تصومي، فلا شيء عليك إن لم تصومي، رغم أنهن مسلمات، ولكن البلدة التي كنت أعيش فيها بلدة يغلب عليها الجهل، والآن مضى على ذلك 20 عاما وأنا لم أقضي تلك الأيام بعد، والآن بعد أن علمت أن قضاء رمضان، أن إفطار رمضان بغير عذر أمر محرم، أردت قضاءه، فهل أقضيه أم ماذا علي يا فضيلة الشيخ؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فلا شك أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام، وأنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، وذكر من هذه 5 صيام رمضان، وأمر الله جل وعلا في محكم الكتاب بصيامه: فمن شاهد منكم الشهر فليصم، وعذر جل وعلا المريض أن يفطر ولكن يقضي أياما أخر بدل ما أفطر، والمسافر أيضا خفف الله عنه يفطر ويقضي أياما أخر، فالقضاء لا بد منه، وإن أفطر مع قدرته على الصيام غير ضرورة ارتكب إثما عظيما. وأنت أيتها السائلة، لأن إفطارك عن جهل وظن بأن الصيام لا يجب للظروف التي قلت عنها، فالقضاء باق وحتم، واختلف العلماء هل من أخر القضاء إلى أن يأتي رمضان آخر ولا يقضي إلا بعده هل يلزمه القضاء والفدية؟ خلاف، جمهور العلماء يوجبون الفدية، فنصيحتي لك أن تصومي بدل الأيام التي أفطرتها، وأن تصدقي بإطعام مسكين عن كل يوم من تلك الأيام، وأن تسأل الله جل وعلا أن يعفو ويتجاوز، فإن الله عفو كريم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كون الناس يتدخلون بين الإنسان وبين عبادته فيحللون له ما حرم، كما قيل لأختنا هذه عندما أرادت الصيام، هل من كلمة حول هذا الموضوع يحفظكم الله؟ لا شك أن الواجب على الإنسان أن لا يتبع قول الجهال، وأن لا يتخذ كلام الجهال والعامة سندا يستند إليه في ترك ما أوجب الله عليه، فالسائدة تعلم أن الصيام واجب، وإنما غروها بقولهم أنت عروس ومنجبة، وقد جهلوا في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذين يفتون الناس بغير علم يضلون ويضلون، هم ضلوا بأنهم عملوا ما ليس لهم عمله، وقالوا ما لا يحق لهم أن يقولوا، وأضل من اتبع قولهم وعمل بما أفادوا به من الجهل فأصبح ضالا بضلالهم. ومن أضل الناس تحمل مع وزره مثل أوزارهم، فإن من دعا إلى ضلاله وأرشد إليها عليه مثل أوزار من عمل بما دعا إليه من الضلال. والواجب على الإنسان أن يسأل أهل العلم لا أهل الجهل، فإن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم يقل سلوا جهالا وخذوا دينكم عن العامة من نساء وأشباه النساء، إنما أمر بأن يسأل الناس أهل العلم الذين يعلمون، فإنه لا يستوي أهل العلم وأهل الجهل. ثم الواجب على كل مسلم ألا يتدخل فيما لا يعنيه، وألا يقول في دين الله ما لا علم له، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، فمن قفى ما ليس له به علم حوسب وأوخذ لذلك. فنسأل الله الهداية للجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من سوريا، باعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول المرسلة وفاء. أختنا تكتب رسالتها بأسلوبها الخاص وبلهجتها أيضا، لكن محور الرسالة يدور حول عدة المتوفى عنها زوجها وما يدار حول تلك العدة من أقاويل الناس، كأن يقولوا لا تري القمر، لا تكشفي على من يبلغ من السابعة أو الثامنة أو التاسعة أو العاشرة وما أشبه ذلك من الأقاويل، وترجو من الشيخ صالح التوجيه حول هذه الأمور، كيف تكون عدة المتوفى عنها زوجها ولا سيما إذا كانت حاملة، جزاكم الله خيرا. كانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها جلست حولا كاملا، لا تمس طيبا ولا تغتسل بماء، وتلبس شر ثيابها وتبقى في أسوأ مكان من بيتها، حتى إذا تم الحول وافترضت تتدلك دابة شاتمها فقل ما تتدلك بالشيء من ذلك إلا مات من نتنها، فأزال الله جل وعلا ذلك وشرع لعباده الشريعة العظيمة الكاملة الطاهرة فيما يتعلق بالعدة من وفاة أو طلاق، العلاقات فيما بين الناس بالطريقة العظيمة المحكمة الكاملة في كل خير. ومن ذلك عدة الوفاة، فالمتوفى عنها زوجها لا تلبس ملابس الجمال ولا تتطيب ولا تغتسل بما فيه الطيب ولا تكتحل ولا تتعرض للخطاب، وتأكل ما يأكله الناس مما أحل الله، وتلبس ما يستر ولا يستهان به ويقترف لأنه سيء، إنما تتجنب ما يدعو إلى النظر إليها والتعلق بها. ثم لها أن تكلم من اعتادت تكليمه، ولها أن تنظر إلى القمر وتخرج في الليالي المقمرة وفي اليوم الشامس، وأن تعمل في بستانها وحديقتها ومزرعتها إن كانت من أهل الزراعة، وأن تؤدي وظائفها الدنيوية من عمل تدريس وغير ذلك، إلا أنها لا تتعرض للخطاب فلا تخطب، ولا تتطيب وأمثال ذلك، ولا تكتحل، ولا تنشط رأسها بالمشاط الذي من شأنه أن يكسبها الجمال ويدعو النظر إليها إلى النظر إليها، ولها أن ترد على الهاتف، وأن تبدو غير متحجبة عمن لا يتحجب النساء منه ممن لم يبلغ الحلم من الفتيان، وإنما إذا بلغ الفتى الحلم صار رجلا، وبلغ الحلم بأن يكمل من عمره 15 سنة أو يحتلم أو يظهر عليه أثار البلوغ كالإنبات المعروف، فهي كغيرها من سائر النساء لا تمنع إلا من أشياء قليلة. وأما مدة عدة الحادة أي المتوفى عنها زوجها فهي 4 أشهر و10 أيام، فربنا أرحم الراحمين ما كلف عبادة شططا، وإنما شرع للزوج هذه العدة وإلا فغيرها لا يحل أن تحد المرأة على ميت فوق 3 أيام كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وقد توفي لها قريب فلما كان في اليوم 3 ومضى 3 دعت بخلوق وتمسحت ذراعيها وجهها ثم قالت والله ما بي إلى الطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10، فالحادة يعلمون أنها تطيب. فهذا مجمل ما يتعلق بعدة الوفاة للمتوفى عنها، أي التي توفي زوجها وهي في عصمته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تخص الحامل المتوفى عنها شيخ. أما الحامل فعدتها أن تضع ما في حمل بطنها سواء من طلاق أو عدة وفاة، فلو توفي زوج الحامل ثم بعد وفاته لدقائق أو ساعات أو أيام خرجت من العدة، ولو توفي وبقت 8 شهور لم تضع الحملة فإن عدتها أن تضع حملها. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإن كان الحمل في بداية أمره طالت عدتها، وإن كان الحمل في نهاية أمره قصرت عدتها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ذكرتم أن خروجها لوظيفتها كالتدريس وما أشبه ذلك ليس هناك مانع منه، ماذا عن خروجها إلى المستشفى للعلاج؟ ماذا عن خروجها إلى المحكمة فيما لو عرض قضية وأرادت الذهاب إلى المحكمة؟ شيخ صالح، لا حرج عليها في قضاء حوائجها والقيام بما تحتاج إليه أو تضطر له من شراء حوائج لا يشتريها لها أحد، أو بيع حاجات تنتجها من مخيط أو مطرز أو ثمرة حائط وأمثال ذلك. لها أن تفعل ما يفعله من النساء من لا عدة وفاء عليها، من ذهاب لمدرسة تدريس أو دراسة أو توكيل أو مرافعة في خصومة تضطر إليها أو لمستشفى أو زيارة قريب ممن يشرع لها أن تزوره، كل ذلك لا حرج، غير أن لا تبيت إلا في بيتها. فإن هذا السؤال ذكرني ذلك. طيب أحسنتم، أحفظكم الله، جزاكم الله خيرا. ماذا عن خروجها في الليل رغم أن الشيخ صالح ذكر أن النظر إلى القمر لا يؤثر على المعتدة المتوفى عنها؟ قلت أنها كغيرها من سائر النساء، فسائر النساء يجوز لهن الخروج في الليل لغير ريبة، وأما للريبة أو المبيت خارج بيت العدة فلا يجوز لها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل عن العقيقة شيخ صالح، لو تكرمتم، إنما تسأل بأسلوبها الخاص وبلهجة بلدها. العقيقة عن المولود يعق عن الفتى ذبيحتان، يعق عن الفتاة ذبيحة واحدة، وهذا هو السنة. وقد اختلف العلماء هل العقيقة واجبة؟ قولان العلماء: الصحيح عدم الوجوب، وإن كان الأولى تأكدها، فمن قدر فالأولى به أن يبادر للعق عن ولده فتاة أو فتى، ومن لا مال له فالله أرحم الراحمين لا شيء عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من السودان قل العبيد الفاضل مصطفى أخونا يقول: ألاحظ بعض الناس في الصلاة الجهرية لا يقرؤون البسملة ولا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، رغم أن البسملة آية وهي مرقمة برقم 1، وحينئذ يتركون آية من القرآن، ما هو توجيه الشيخ صالح يحفظكم الله؟ ليس الأمر كما تقول أيها السائل. يقول أنس بن مالك فيما ثبت عنه في الصحيحين: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وخلف عثمان، فكانوا كلهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. يقول لم يعني أنه لم يسمع بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف العلماء هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أو أنها ليست مفاتح؟ وهل هي آية من كل سورة سوى سورة براءة، أو أنها وضعت للدلالة على أن السورة السابقة انتهت والتالية لها بدأ بها؟ هي جزء آية بإجماع أهل العلم سورة النمل، والصحيح من كلام أهل العلم أنها ليست من الفاتحة ولا من السور التي جعلت فاصلة بينها وبين سابقتها. ولذلك فإن من قرأ الفاتحة دون أن يقرأ سرا بسم الله الرحمن الرحيم أو جهرا فصلاته على الصحيح صحيحة. لكن الأحوط والأولى أن تقرأ سرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومع ذلك فإن من صلى مع قوم وجهر الإمام بسم الله الرحمن الرحيم لا يجوز له أن يستنكر ذلك، بل لو كان إماما والمأمومون يكرهون ويضيق صدورهم إذا لم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم فالأولى بحقه أن يجهر. قرر ذلك المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره علماء الإسلام، فلا حرج على من جهر بها، وإن كان الأولى الأخذ بما رواه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المواظب على خدمته، فقد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا بعثت برسالة تقول المرسلة أم حنظلة. أم حنظلة تقول: قمنا بأداء فريضة الحج، وفي اليوم الثاني من أيام التشريق ذهبنا لرمي الجمار، ولكننا رمينا الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى، وبعد الانتهاء من رمي الجمار علمنا عدم الترتيب في الرمي، ولكن لم نرجع مرة أخرى عند علمنا بذلك، وذهبنا لأداء طواف الوداع، فهل علينا شيء في ذلك الآن؟ جزاكم الله خيرا. اختلف العلماء في وجوب الترتيب في رمي الجمرات. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب، ولا شك أنه قال لتأخذوا عني مناسككم، وجمهور العلماء يوجبون الترتيب، وإنما الخلاف القوي هل من لم يرتب يبطل ما فعله قبل الجمرة الصغرى؟ الأحوط للسائلة أن يتصدقوا إطعام مسكين أو 3 مساكين عن ذلك الإخلال، والحج صحيح إن شاء الله ولا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لو أخرجوا 3 وجبات ل3 مساكين ترون أنها مكفرة إن شاء الله شيخ صالح؟ أرجو أنها تكفر ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن. لكن الإطعام في مكة وليس في بلد آخر. يحفظكم الله وفقكم الله. تسأل أختنا أيضا فتقول: فضيلة الشيخ، صاحبتنا في الحج صحبة كانت سيئة للغاية، حيث كانوا يقضون تلك الأيام المباركة في الضحك والاستهزاء بالناس وعدم ذكر الله، علما بأننا لا نعلم شيئا قبل الذهاب معهم أنهم على ذلك الحال، هل علينا إثم في عدم تحري هذه الصحبة؟ لا شك أن على الإنسان أن يختار رفيقة وأن يجتهد في طلب من تعينه صحبتهم على طاعة الله وتذكره بالله، ولكن لأنكم لم تقصدوا اختيار أصحاب سوء وإنما فوجئتم بذلك، فإن كنتم تكرهون ما كانوا يعملون فأرجو أن الأمر يخف، لأن من رأى منكرا ولم يستطع تغييره بيد ولا لسان فكرهه بريئت ذمته. لا شك أن الحج محتاج لعناية، فربنا جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال حتى في الأمور المباحة ينبغي أن يجتنب في الحج، وأيام الحج أيام محدودة وساعات معدودة، ينبغي أن تشغل بذكر الله، فإن الحج بأعماله من رمي وطواف وصعود لعرفات ونزول، عرفات ونزول، كل ذلك لإقامة ذكر الله، وليس لقضاء الساعات والدقائق بالضحك والاستهزاء والفكاهات والتندر. فالوقت أثمن أن يضاع بمثل ذلك، وهو أقل من أن يغفل عنه ويضاع. فنسأل الله أن يعفو عن الجميع. اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كلمة للحجاج الشيخ صالح الذين ينقضي وقتهم وهم في شيء من هذا. هذه الكلمة التي قلت هي موجهة لهم، وأزيد أن على الحاج أن يغتنم فرصة تنقله في هذه الأماكن التي تنقل فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بمن معه من خيار هذه الأمة في حجة الوداع، عندما قال مقولاته العظيمة من تحرير المسلم على المسلم، وقوله ما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر منه يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وقوله إن الله يباهي بأهل عرفات الملائكة. ينبغي أن يحذر أن تكون تلك الساعة التي يباهي الله به بها الملائكة بأهل الموقف أن يكون هو على موقف منافي، ثم هو في حاجة ماسة إلى أن يلتجئ إلى الله ليلطف به. ينبغي أن لا يتخذ تلك الأيام العظيمة يوم عرفة واليوم يوم الحج الأكبر أن يجعلها مجالا للسخرية والهزء والعبث واللعب، فقد حذر الله جل وعلا الذين يسترون في لهوهم وغفلتهم، فقال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فالمزح الزائد والاستهزاء والضحك ليس من سمات من وفد إلى بيت الله وتقدم يسأل عفو الله ويرجو رحمته، ثم الإنسان لا يدري هذا يتكرر مجيئه لهذه الأماكن. الحج إذا حج الإنسان فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور يقول النبي أيضا ليس له جزاء إلا الجنة، لكن ما هو بر الحج؟ بر الحج حفظ اللسان وصيانة العين والسمع والبطن والفرج وسائر الجوارح عما حرم الله، واستعمال هذه الجوارح وهذه الآلات الكاسبة استعمالها في كسب الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله جل وعلا بما يسر العبد أن يراه في كتابه، الذي يقول النادم عندما يراه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وعندما يقول السعيد ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابه فهو في عيشة الراضي إلى آخر الآيات، ليغتنم العبد الفرصة عند دنوه من بيت ربه العتيق وتنقله من أماكن المشاعر مشاعر الحج ليشغل وقته بالأعمال الصالحة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا حسن القول والعمل والعفو والمغفرة، إنه مجيب الدعاء. والله أعلم.